شباب جهزوا المية والفرادة يعني بدل الشيخ يتناقشون في أحسال قال إرسال اليدين قلت إنه ثبت عن الصحابيين والإمامين من هما يعني أولا الإمامان هما الإمام مالك والإمام أحمد الإمام أحمد إحدى الروايات عنه والمشهور عن مالك الإرسال هذه اثنين من الإمام أما الصحابيين فابن الزبير وابن عمر قوينا هذا في مصنف عبد الرزاق وأن عنده من المنذر أيضا يعني فهي مسألة منقولة يعني ليست من كذا الظن بالأئمة ما أحد من الأئمة ما صار إمام لأنهم يعني لأنه متابع شديد الاتباع من أرسال مالك نعم عن أرسال اليدين الإرسال نعم طيب مالك رحمه الله أرسل يعني هذا صحيح لكن في رواية ابن القاسم عنه في المدونة نعم في رواية ابن القاسم في المدونة نعم ألم يكن هذا عندما عذب يعني لا لا طيب الإمام أحمد ابن الزبير وعذب كذا ابن عمر أنا سمعت هذا الكلام يعني بعضهم أوله لكنه ضعيف هذا هو مقول عن من الصحابة الإرسال أحيانا الإنسان يكون مجهد فيريحه الإرسال هو ليس بجد على كم خلاف الأول هو يعني الأولى نعم الأولى أن الإنسان يرفع يديه لكن وضع اليدين صلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كم ألف صلاة 2000-3000 صلاة في حياته لم ينظر واحد يا شيخ من الصحابة الذين نقضوا صفة الصلاة كأبي هريرة وأمنا عائشة وكأم سلمة وكذلك سالم سعد الساعدي وأبي حميد الساعدي اللي اعتنوا بصفة الصلاة بدقة ولا واحد منهم يا شيخ الصحيحين نقل أين توضع اليدين هل يدلك هذا على شيء؟ يدلك على أن المصاصر هذا الذي يوسع في هذا الباب لأن الناس يختلفون في وضع اليدين السمين والمرأة والنحير والناس يختلفون يعني الأستاذ سمين يا شيخ لو تقول له في يديك أرى كم يدون كم سمين شفت عود الشاورما هذا؟ عليه المطن حق أنت ترفع عود الشاورما وشوف كمل أطراف؟ نعم نأخذ اللمية بعد إذن فضلتك ونأخذ أطراف مختصر أبي الشجاع بعد إذن طيب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن ولا وبإسناد الشيخ حفظه الله تعالى إلى الدرة الماضية عفوا القصيدة اللامية للشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من بالهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينتني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها توسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آيته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا تأولوا وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدة إلى نقالها وأصنوع عن كل ما يتخيل قبحا لمن يبدأ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطار والمؤمنون يرون ربهم حقا يرون حقا ربهم إلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه لي الأنهار وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناجم وآخر مهمل والنار يصلها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبري عمل يقرن هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول ثم ثم بإسناد الشيخ حفظه الله تعالى إلى مختصر أبي شجاع كتاب الطهارة، قال رحمه الله تعالى: فصل أنواع المياه وأقوى سابوع المياه التي يجوز بها التطهير سبع: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر المكروه وهو الماء المجنس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل، والمتغير مما خلطه من الطهارات، وماء النجس وهو الذي حل فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رطل بغدادين تقريبا. في الأصح: فصل العيان المتنجسة وما يقر منها وجود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. فصل: وما يحرم استعماله من الألوان وما يجوز ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيره من الألوان. فصل: استعمال آلات السواك والسواك في كل حال الليلة بعد زوال الصعيد، وهو في ثلاثة مواضع: أشد استحباب عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. فصل: فروض الوضوء وسنن وفروض الوضوء 6 أشياء: مية، وعند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب عند على ماذا ذكرناه. وسننوا 10 أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة ولس الشق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل لحية الكتة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة 3 والموالاة. ثم من آخر الكتاب: فصل: أمهات الأولاد، وإذا أصاب السيد آمته فوضعت ما تبين فيه شيء من الخلق آدمي حارم عليه بيعها ورمى واهبتها، وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطي. وإذا مات سيده عتقت من رأس ماله قبل الدين والوصايا ولدها من غيره بمنزلتها، ومن أصاب آمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها، وإن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته للسيد، وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوضع في النكاح، وصارت أم ولد له بالوضع بالشبهة على أحد القولين، والله أعلم. تم الكتاب يعني من أخذ الكتاب ولله الحمد. نعم. طيب، فرصة والشكر فضلت الشكر يتكلم مرتك، نأخذ من الحاجة الغمية ونأخذ الورقات. طالما الشكر يتكلم نأخذ الورقات. نعم، نأخذ الورقات. لو هذا يعني استغلال الحسن، وأصل فرصة نعمل أشياء مش كده وماش؟ ايه كده وقتك وعيدين بعد الكلام؟ خش خش نعمل عمليات كده، عمليات طيبة. خش ميدين ميدين ها؟ خش. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وبإسناد الشيخ حفظه الله تعالى إلى متن الورقات. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. على أصول الفقه: هذه ورقات تشمل على أصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد أنواع الأحكام الشرعية، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك، والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة العلوم المعلوم على ما هو به، والجهل تصور شيء على خلافه ما هو به الواقع، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأن عليه مثل عليه، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر. تعرف علم وصول الفقه أواب، وهو علم وصول الفقه وطرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وأبواب الأصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والإفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والإخبار والأخبار والقياس والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. أقسام الكلام: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمد وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة مراد غير استعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيه اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما توجوز عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو انفصال أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، والمجاز بالانفصال مثل قوله تعالى: واسأل القرية، والمجاز بنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقول قوله تعالى جدارين يريد أن ينقطع الأمر، هو الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دون وعلى سبيل الوجوب وصيغة افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه النزو أو الإباحة، ولا مقصد التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا تقصد الفور، والأمر بإيجاد الفعل أمر لي وبما لا يتم الواجب الفعل إلا به كالأمر بالصلاة فإنه أمر بطهارة وديت إليه وإذا فعل يمر